بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والذي خلقكم من طين ثم قضى وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماء يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء فلم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وأرسلنا لَوْلَا